إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس التفسير لإخواننا طلبة السنة الثانية في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ونأتي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وعونه على تفسير سورة الانفطار. وسورة الانفطار سورة مكية، وعدد آياتها 19 آية، عدد آياتها 19 آية. قال في فضلها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في سورة التكوير وفي سورة الانشقاق، كما في الصحيح من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر في أحوال يوم القيامة كأن رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. سورة التكوير وسورة الانفطار وسورة الانشقاق، وهي سور تستفتح بذكر أهوال يوم القيامة وأوصاف دقيقة لما يكون عند قيام الساعة. فيقول الله تبارك وتعالى في أول السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. فذكرت بعض الأمور والأهوال التي تكون عند قيام الساعة. إذا السماء انفطرت، وانفطرت بمعنى انشقت، والانفطار هو الانشقاق. وإذا الكواكب انتثرت، انتثرت بمعنى تساقطت وتناثرت وزالت من أماكنها في السماء. وإذا البحار فجرت، وإذا البحار فجرت أي فجر بعضها في بعض، واختلط العذب بالمالح فصارت بحرا واحدا. وقال بعض أهل التفسير: وإذا البحار فجرت بمعنى فاضت، فاضت البحار ودهمت على اليابسة وأغرقت من كان بالساحل. وإذا القبور بعثرت، بعثرت ويقال كذلك بحثرت بالحاء، ومعناها هو قلب ترابها وبعث من فيها من الموتى أحياء. يقال بعثرت الحوض وبحثرته، إذا قلبته فجعلت أسفله أعلاه. فإذا يكون معنى قوله تعالى: وإذا القبور بعثرت، أي قلبت فصار أسفلها أعلاها، وخرج منها الأموات أحياء يرزقون. إذا وقعت هذه الأمور، علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي عند ذلك ستعلم كل نفس ما قدمت وأخرت من عمل صالح أو سيئ. ولذلك كان التفسير على وجهين في هذه الآية: علمت نفس ما قدمت وأخرت من عمل صالح أو سيئ، وعلى القول الثاني هو أن ما قدمت أي من عمل صالح أو سيئ في حياتها، وما أخرت ما يكون من سنة حسنة أو سيئة يكون بعد موتها. فالتقديم والتأخير بمعنى ما قدمته في حياتك، هذا الذي قدمته من عمل صالح أو سيئ، ما أخرته هو ما كتب عليك وكتب لك بعد موتك، إن تركت سنة حسنة وعلما نافعا ينتفع به وصدقات جارية سيبقى الأجر يكتب لك، وكذلك إن تركت ذرية صالحة سيكتب لك الأجر بعد موتك. فهذا يكون مما أخرت من العمل لم تعمله في حياتك ولكن أخر لك هذا العمل. وكذلك أيضا من ترك سنة سيئة سنها في حياته فيبقى إثمها يجري بعد موته. وقال فريق آخر من المفسرين: ما قدمت من الصدقات وأخرت من التركات، علمت نفس ما قدمت أي من صدقات ونفقات في حياتها، وما أخرت أي ما تركت من تركات تقسم بين الورثة ويحاسب هو عليها ويسأل عنها. وهذا أيضا هذه الآية علمت نفس ما قدمت وأخرت مثل قوله تعالى في سورة القيامة: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم وأخر. نعم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي ما خدعك وسول لك الباطل حتى أضعت ما أوجب عليك، والمعنى ماذا أمنك من عقابه؟ ما الذي يؤمنك من عقاب الله؟ ما الذي غرك بربك الكريم؟ ولذلك كان كثير من السلف يقفون عند هذه الآية ويتفكرون فيها لأسلوبها المميز. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، انظر الاسم الذي ذكر هو اسم الله الكريم الذي أغدق عليك بالنعم وأغدق عليك بالكرم، فما الذي أغرك به حتى تجاوزت حدوده وحتى فعلت ما يغضبه؟ وهنا عندنا كثير من الأقوال للسلفي وهم يقفون أمام هذه الآية ويتدبرون فيها ويعتبرون فيها. قال قتادة: غره عدوه المسلط عليه، يعني الشيطان، يعني الشيطان. وقال مقاتل: غره عفو الله حين لم يعاقبه في أول مرة. ما غرك بربك الكريم، غرك أن تجاوز عنك العقوبة أول مرة، أول ما أذنبت لم يعاجلك بالعقوبة فيغتر الإنسان عند ذلك ويتمادى في معصيته. وقال السدي: غره رفق الله به، غره رفق الله به. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة فيقول: يا ابن آدم ما غرك بي؟ يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ فسيقال للإنسان هذا السؤال يوم القيامة، سيسأله الله سبحانه ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول: يا ابن آدم ما غرك بي؟ ما غرك بربك الكريم؟ وقيل للفضيل بن عياض أحد الصالحين من التابعين أو العلماء العاملين: لو أقامك الله يوم القيامة فقال: يا فضيل ما غرك بربك الكريم؟ ماذا كنت تقول؟ قال: أقول: غرني ستورك المرخاة، غرني ستورك المرخاة. فالإنسان قد يغتر بستر الله عليه وبتجاوزه ورفقه به عند أوائل المعصية، ولكن قد يؤاخذ بتلك المعصية إما في الدنيا وإما في الآخرة. فإذا هذا ما جاء في قوله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. الآن بدأ يعدد هذا الكرم وهذا الفضل وهذه المنة على هذا الإنسان: الذي خلقك فسواك فعدلك، وهذه قراءة أهل الكوفة بالتخفيف فعدلك، وقرأ الجمهور بالتشديد فعدلك على التخفيف. الذي خلقك فسواك من التسوية والإقامة، فعدلك أي فصرفك وأمالك إلى أي صورة شاء، حسنا وقبيحا وطويلا وقصيرا من التعديل. والذين قرأوا بالتشديد فعدلك أي قومك وجعلك معتدل الخلق والأعضاء. جعلك معتدل الخلق والأعضاء، وكلاهما يعني المعنى قريب. في أي صورة ما شاء ركبك، يركبك في صورة تأخذ من الشبه إلى الأب أو الأم أو الخالي أو العم. وكذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النطفة وقال أنها إذا استقرت في الرحم أحضر كل عرق بينه وبين ابن آدم، ثم قرأ في أي صورة ما شاء ركبك، أي قد يأتي الشبه من بعض الأجداد الأقدمين فينزع ذلك العرق فيكون شبه إلى جد قديم ما بينه وبين ابن آدم الأول، سبحان الله. وهذا حتى في العلم الوراثي وفي علم الأحياء أيضا يدرس ويعرف أنه قد يكون هناك شبه في الجينات الوراثية قد يكون من بعض الأجداد الأقدمين. إذن في أي صورة ما شاء ركبك. كلا، وهذه أداة زجر، بل تكذبون بالدين، أي مع هذا الكرم وهذا التفضل وهذا الإنعام، ومع ذلك لم تتعظوا ولم تستقيموا على طاعة الله، وما ذلك إلا بسبب تكذيب بالدين، تكذيب بيوم القيامة، تكذيب بالجزاء والحساب. كلا بل تكذبون بالدين، أي بالجزاء والحساب يوم القيامة. وإن عليكم لحافظين، أي رقباء من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم، رقباء من الملائكة، وإن عليكم لحافظين أي من الملائكة، كراما كاتبين، وهذا نعت ووصف لهم، كراما على الله سبحانه، كاتبين أي يكتبون أقوالكم وأعمالكم، يكتبون ماذا؟ أقوالكم وأعمالكم، يعلمون ما تفعلون من خير أو شر، من قول أو فعل. طيب وماذا عن النوايا؟ النوايا هذه اختصها الله سبحانه بنفسه، فلا يعلم هذه النوايا إلا الله سبحانه. ولذلك قد يوسوس الشيطان للإنسان ليخدعه، خاصة إذا لم يكن له علم بهذا، فيقول له أنت ترائي مثلا، أو أنت لم تخلص النية لله، أو أنت نيتك سيئة مع الله. هو لا يدري أن الشيطان لا يمكنه أن يطلع على ذلك، ولا الملائكة الكاتبين لا يمكنهم أن يطلعوا على نيتك عند القيام بالأعمال أو عند التلفظ بالأقوال، إنما الملائكة يكتبون الأقوال والأفعال ما يظهر منك. وكذلك الشيطان إنما يرى منك ذلك، أيضا يرى ما يظهر منك ولا يدري ما في ضميرك، والذي يدري ما في قلبك من نية حسنة أو سيئة هو الله سبحانه. ولذلك جاء في بعض الآثار أن ناسا يأتون يوم القيامة بأعمال صالحة من صدقة ومن صلاة ومن حج ومن جهاد، فيجعلها الله هباء منثورا، فيتساءل الملائكة يا ربي لماذا، فيقول لم تكن خالصة لي، لم تكن هذه الأعمال لي. وكذلك جاء في الحديث القدسي كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية ابن ماجه فهو إلى الذي أشرك فليبتغي عنده الأجر، ليس له أجر عند الله، فليبتغي أجره عند الذي رآه وسمعه بعمله. فإذا هذه النية لم يكن يعلمها الملائكة، الملائكة كتبوا أعمال صالحة ولا يدرون ما نيتها، الله يعلم تلك النوايا وسيبطل تلك الأعمال التي فيها الرياء. وكذلك في الناحية الأخرى أن الله تبارك وتعالى يكتب أعمالا لرجل صالح النية ويجعل له المنزلة العليا لنيته الصادقة. فجاء كذلك في بعض الآثار أن الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس أربعة أقسام، الناس أربعة أقسام، الله يعطي الناس العلم والمال، فمنهم من يعمل به بحق فهذا في أعلى المراتب، ومنهم من ليس له لا مال ولا علم ولكن ينوي ويتمنى أن لو كان له ذلك المال لفعل فيه يعني ما فعل الأول، فهو بنيته وهو في مرتبة الأول. وكذلك أيضا يأتي الرجل يوم القيامة ويجد أعمالا وجبالا من الحسنات، فيقول يا ربي لم أعمل هذا، يقال له قد نويت القيام بذلك وحيل بينك وبينها، أي حال بينه وبين فعلها عذر شرعي، كأن يريد أن يقوم الليل ومن عادته قيام الليل، ويأخذ بالأسباب للقيام فيحال بينه وبين ذلك القيام، فيكتب له قيام تلك الليلة بنيته. سبحان الله. فإذا مسألة النية لا يعرفها الملائكة الكاتبين، ولا يعرفها كذلك الشيطان، وإنما يعرفها صاحبها، صاحب تلك النية، وكذلك يعرفها الله سبحانه. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ولذلك قال هنا يعلمون ما تفعلون الفعل الظاهر منكم من خير أو شر. ثم بين سبحانه أقسام الناس في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة في دورهم الثلاث، فقال إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار جمع بار، والبر هو لفظ جامع لخصال الخير، لخصال الصلاح. يقال رجل بار إذا اجتمع فيه خصال من الخير وخصال من البر. فهؤلاء الأبرار لفي نعيم، قال ابن القيم في دورهم الثلاث، في دنياهم يعيشون معيشة طيبة كما قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وكذلك في البرزخ يكون منعما في قبره ويفسح له في قبره مد البصر، ويكون قبره روضة من رياض الجنة ويأتيه من روحها ونسائمها، فيكون كذلك حتى قيام الساعة. وكذلك في الآخرة ينعم في الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. إن الأبرار لفي نعيم، لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم، والفجار جمع فاجر، والفاجر هو الذي ينتهك حرمات الله. لفي جحيم في دورهم الثلاث، في الدنيا وفي البرزخ في القبر وفي الآخرة. أما في الدنيا فكما قال سبحانه من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالفاجر في الدنيا يعيش في ضنك، وإن ظهر لك أنه صاحب مال أو صاحب جاه أو غير ذلك، ولكنه لا يتمتع به، وإنما يكون وبالا عليه وتنغيصا عليه، ولا يعيش معيشة إلا فيها النغص وفيها الكدر. لماذا؟ لإعراضه عن ذكر الله. وأما في القبر فيكون قبره حفرة من حفر النيران عياذا بالله، يضيق عليه قبره حتى تختلج أضلاعه، ويفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويعذب في قبره بألوان من العذاب. وأما في الآخرة فهو في جحيم، في جحيم الآخرة، في جهنم عياذا بالله، حيث أن النار تحيط به من كل جانب، أرض جهنم من نار، من تحته مهاد، ومن فوقهم غواش، أي غواش تغشيهم من العذاب، سلاسلها يعني وقيودها فيها العذاب، ماؤها من حميم حارق يقطع الأمعاء، وطعامها من ضريع ومن غسلين وغيرها من ألوان من العذاب، ثيابهم من نار كما قال سبحانه فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. فكل ما يحيط بهم فيه العذاب وفيه الموت، ولا يأتيهم الموت، يتمنون الموت ولا يأتيهم الموت. إذن وإن الفجار لفي جحيم كما قلنا في دورهم الثلاث، وخاصة يوم القيامة العذاب الحق، يصلونها يوم الدين، يصلونها، يدخلون هذا الجحيم يوم الدين أي يوم القيامة. وما هم عنها بغائبين، أي وما هم عن هذا الجحيم بغائبين. ثم عظم وفخم يوم القيامة، لأن الدنيا في الآخرة لا تسوى شيء، إنما هي لحظة من زمان أو ساعة من نهار. وما أدراك ما يوم الدين، ما أدراك ما يوم القيامة، ثم ما أدراك ما يوم الدين. وهذا تكرار للتفخيم وللتعظيم، يعظم ذلك اليوم سواء كان فيه الجزاء فهو جزاء وافر وخير وافر، وإن كان فيه العذاب فهو عذاب حق ولا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فكل ذلك يوم حق، تلك الحياة الحقيقية. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فهنا قراءتان قرأ أهل مكة والبصرة، يوم بالرفع برفع الميم، نعم، وقرأ الباقون بفتحها، قرأ الآخرون بفتحها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي لا تملك نفعا لنفس أخرى ولا لنفسها هي، فكل لا يغني عنه شيء من الله سبحانه، ما هي إلا أعماله، كل نفس بما كسبت رهينة، رهين أعماله. وكما قال سبحانه في ذكر يوم القيامة، يعني أنه يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. لا بيع، أي ليس هناك مقايضة بثمن، لا يمكن أن يدفع العذاب بثمن فيكون في شكل البيع. ولا خلة، والخلة هو النفع الذي يكون من المتساويين، أن ينفع الصاحب صاحبه، أو ينفع الابن أباه، أو ينفع، لا يوجد أي نفع من هذا القبيل، لا توجد أي خلة يوم القيامة. وقد قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون، إلا أهل التقوى وأهل الإيمان. ثم لا شفاعة، والشفاعة التي تطلب من الأدنى، تطلب من الأدنى من إلى الأعلى، تكون باتجاه الأدنى من الأدنى إلى الأعلى. فنفى الله سبحانه كل نفع يكون يوم القيامة إلا ما شاء الله سبحانه أن يكون من شفاعة الشافعين، إما شفاعة المؤمنين أو شفاعة الأنبياء أو شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الكبرى، أو شفاعة رب العالمين سبحانه. والأمر يومئذ لله، أي الملك في ذلك اليوم لله، كما هو في الدنيا لا ظلم اليوم، سيقام العدل وسيقام القصاص وستنشر الصحائف وستذكر السرائر، وكل الخفايا ستكون علنا، ويكون الأمر شديدا يوم القيامة. وكل ذلك بيد الله سبحانه أحكم الحاكمين، وهو العدل الحكم والرحمن الرحيم، الذي ستشمل رحمته بالمؤمنين وسيتجاوز عن سيئاتهم وسيغفر لهم بمنه وطوله. وهذا يكون ختام تفسير سورة الانفطار بما يسره الله سبحانه، وفي هذا القدر كفاية. الله أسأل أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.